الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الموت كأس كل الناس شاربها، المشيعون الذين يقومون على تشيع الموتى، الذين يحضرون عندهم. ما هي الآداب؟ ما هي الأخطاء؟ ما هي السنن؟ ما هي البدع؟ لأهمية هذا الموضوع قررت أن أسبح معكم في بحر أخطاء في تشيع الجنائز. أسأل الله تعالى أن ينفع بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أنا حقيقة فرح ومستبشر بهذا اللقاء المتجدد معكم، أيضا فرح بلقائي مع إخواني الشباب، وأقول يعني جزاكم الله خير يا شباب على مشاركتكم معي، وأنا حقيقة أشرف ويشرف البرنامج بمشاركتكم، عسى الله لا يحرمكم. شرف يا شيخ. اليوم سنتكلم في موضوع يعني يقع لكل الناس حقيقة ويحتاجه جميع الناس. لو تكلمنا مثلا عن أحكام الزكاة، ربما يحتاج إليها من كان عنده مال ليزكي. لو تكلمنا عن أحكام الحج، ربما يحتاج إليها من سوف يحج أو من عنده قدرة على الحج. قل مثل ذلك فيما لو تكلمنا عن أحكام التجارة، أحكام الإجارة. لكن تعالوا نتكلم اليوم عن أمر يقع بالناس جميعا، فالموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فكل الناس سيموت كما قال الله عز وجل كل من عليها فان. تعالوا نتكلم عن الموت لا من ناحية كونه موت وقاطع للناس عن الحياة التي هم يعيشونها، إنما سأتكلم عن النواحي الفقهية المتعلقة بالموت. سأتكلم عن تلقين الميت الشهادة، فضل الصلاة على الميت، كيف نصلي عليه، ما هي طريقة الصلاة عليه، هل تقرأ آيات معينة على الميت، ما حكم الأذان في القبر، حكم النياحة والصراخ والصياح على الميت، حكم ما لو أن الميت مثلا لم يتلفظ الشهادة معنا، هل نكررها عليه، هل يعذب الميت عذابا تاما ببكاء أهله عليه، أم أن الحديث له معان أخرى. تعالوا يا شباب نقف على هذه المسائل، وسأحاول إن شاء الله أن أجمع أكبر عدد من الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة على الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول: من صلى على الميت فله قيراط، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها أو من تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، يعني له جبل من الحسنات. دل هذا على فضل الصلاة على الميت وعظم الثواب والأجر لمن صلى عليه. يسن عند الإنسان إذا حضر عند ميت يحتضر أن يلقنه الشهادة. كيف تلقين الشهادة؟ قال بعض العلم: لا يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لأنه يكون منزعجا ومضطربا ويشعر بضيق في التنفس وتنزل به كربة الموت، فقد يضيق بك ويعني يغضب وأنت تردد عليه قل لا إله إلا الله، فقد يسب أو نحو ذلك. فقال أهل العلم إنه يقال عنده لا إله إلا الله برفق حتى يتذكرها هو فيقولها. يقال مثلا عنده لا إله إلا الله، لا إله، إذا لم ينتبه إليك فتقول له أنت بنفسك: يا فلان لا تنسى لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يختم له بهذا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا بالنسبة للتلقين الميت. ذكر بعض أهل العلم أنه يقرأ عند الميت سورة ياسين، وهذا في الحقيقة يعني لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ على الميت ياسين، لكن ذكر بعض أهل العلم أنها من فضائل الأعمال، وأنه لو اشتد عليه الكرب على الميت، أعني لو اشتد عليه الكرب فقرئت عليه ياسين، أنه ليس في ذلك بأس، لكن الأصل الالتزام بما ورد، يعني أن يلقن الشهادة، أن يدعى عنده بالخير. لا ينبغي أيضا عند الميت أن يتكلم إلا بالخير، لأن الملائكة تشهد الوفاة كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الميت ذكر بعض أهل العلم أنه يبصر الملائكة لكن الناس الذين عنده لا يبصرونهم، تنزل إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب عياذا بالله. يغسل الميت طبعا، يكفن، يصلى عليه. طريقة التغسيل يطول في الحقيقة شرحها أيضا التكفين، لكن تعالوا نتكلم عما يعمله الناس أو أكثر الناس يعني عند الميت، وهو الصلاة عليه. طريقة الصلاة على الميت كالتالي. طيب من يشرحها لي منكم؟ أكيد أنكم تعرفونها. هيا وليد، سبق أنك صليت على ميت؟ أي والله صلينا. صليت على ميت. طيب كيف تصلي عليه؟ أول تكبيرة الله أكبر، ماذا تقرأ؟ الفاتحة. التكبيرة الأولى الفاتحة. تقرأ الفاتحة فقط طبعا، دون أن تستفتح، دون أن تقول يعني دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ودون أن تقرأ شيئا بعدها. الله أكبر على طول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الأخير. بعد التكبيرة الثانية الله أكبر الصلاة. أحسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر الدعاء للميت. أحسنت. الدعاء للميت ولنفسك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحرنا عبدنا، اللهم من كان منهم حيا فما يعني يدعو الدعاء من أحيته منا فأحيه الإسلام فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفوا عليهما، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه إلى آخره. إذا كان طبعا وتدعو لنفسك اللهم ارحمني إذا صرت إلى ما صار إليه. إذا كان الميت طفلا ايضا دعوت اجعله اللهم فرطا لوالديه، فرطا يعني سابقا لوالديه الى الجنة. الشفاعة. احسنت. وشفعه فيهما. جيد. اللهم اخلف عليهما بخير من. ثم يكبر التكبير طبعا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر دعاء، يختم دعاءه بالصلاة والسلام على خير الانام عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة هو يسلم على يمينه فقط، يقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يجوز يا جماعة ان الميت عفوا ان المصلي أن يكبر أكثر من أربع تكبيرات. لو كبر تكبيرة يعني الآن هو كبر التكبيرة الأولى وقرأ الفاتحة، كبر الثانية وقرأ اللهم صل على محمد، كبر الثالثة وقرأ الدعاء الميت، كبر الرابعة يجوز أن يدعو للميت أيضا، ثم يكبر الخامسة ويسلم، ويجوز أن يكبر أن يدعو بعد الخامسة ويكبر سادسة ويدعو بعدها ويكبر سابعة ويدعو بعدها ويكبر ثامنة ويدعو بعدها ثم يكبر التاسعة ويسلم. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر إلى تسع تكبيرات، كل هذه التكبيرات كان عليه الصلاة والسلام يدعو بعدها. طبعا الصلاة على الميت لها فضلها كما ذكرت قبل قليل، أنه له قيراط وإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. من فاته الصلاة على الميت يعني افرض أنك كنت مسافرا فجئت فقيل لك إن فلانا مات مثلا قبل شهر وأنت مسافر وصلينا عليه ودفناه، فإنه يجوز لك أن تذهب إلى قبره وتصلي على قبره، تجعل القبر بينك وبين القبلة، بينك وبين القبلة الله أكبر. إن كان امرأة أختك مثلا أو قريبتك أو كذا تصلي عند وسطها، تقف عند وسط القبر. إن كان رجلا فتقف عند تقف عند رأسه. طبعا تصلي عليه كما تصلي عليه عادي، يعني ما في بأس أنك تصلي على الميت عند وهو في قبر. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك امرأة أمة سوداء تأتي وتقوم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي وتكنس المسجد، فماتت هذه المرأة في الليل، فتفقد النبي صلى الله عليه وسلم حالها وسأل عنها، قال أين الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني؟ لماذا ما أخبرتموني أنها ماتت؟ قالوا يا رسول الله يعني هي ماتت بليل وكرهنا أن نزعجك في آخر الليل، وقم يا رسول الله صلي عليها. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فقام صلى الله عليه وسلم وجاء عندها عند قبرها وكبر وصلى عليها. دل هذا يا جماعة على أنه يجوز الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه، يجوز أن يصلى عليه وهو في قبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما صلى عليها قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. صلاة الغائب يا شيخ ماذا تعني بصلاة الغائب؟ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في لما علم بوفاة الملك النجاشي. فصلنا صلاة الغائب إنه لما النجاشي في بلد والرسول صلى الله عليه وسلم في بلد آخر. أحسنت. صلى عليه. أحسنت. طبعا الصلاة على الغائب ذكر أهل العلم استدلالا بالنجاشي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي أنه إذا لم يصلى عليه في قبره عفوا في بلده وذكر بعضهم إذا كان له شأن في الإسلام يشرع أن يصلى عليه صلاة غائب. أما إذا كان إنسانا عاديا نصلي عليه, يعني إنسان مثلا أنت في السعودية واحد مات فرضا في أمريكا من أصدقائك وصلوا عليه وكذا ودفنوا, لا يشرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب هنا. لكن إذا كان مات في بلد ولم يصلى عليه, أو مثلا مات غريقا, أنا أذكر عندي في المسجد جاءني أب لأحد الشباب الذين كانوا يصلون معنا في المسجد الجمعة, وقال يا شيخ إن ابني ذهب إلى البحر وذهب يسبح وغرق توفي, فبحثنا عنه عن طريق خفر السواحل وكذا, يقول ولم نجده, يبدو أن جثته يعني ذهبت في الماء ونحو ذلك, فهو لم يصلى عليه أساسا, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني مدح الغريق وقال الغريق شهيد إلى آخره, فهو لم يصلى عليه, فطلب مني أن أصلي عليه. فجئت إلى الجامع وكان هناك جنازة سوف نصلي عليها أصلا, يصلون على جنائز في المسجد عندي, فقلت أنا في الميكروفون قلت الصلاة على رجل والصلاة أيضا على الغائب على فلان الفلاني الذي توفي غرقا, حتى ينوي الناس أنهم يصلون عليه ثم ويدعون له أيضا. أحسن, فكبرنا وصلينا عليه. فصلاة الغائب فيما لم يصلى عليه, أما من كان قد صلي عليه فلا يشرع أن تكرر الصلاة عليه. طيب لو صليت عليه في المسجد ثم جئت إلى القبر لدفنه فرأيت الناس صلون عليه, هل تصلي؟ كيفية التعزية, هل تحدد التعزية بثلاثة أيام أم هي أكثر؟ ما هي المنهيات التي تقع من الناس أثناء تبعهم للجنازة؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول الجنائز وأحكامها الفقهية والممنوع والجائز في أحكام الجنائز. وقفنا يا شباب قبل قليل على مسألة الصلاة على الميت, صلاة الغائب على الميت, وذكرت لكم الحكم في ذلك. نعم يا منصور. شيخ عفوا, في حال بعض توفى عند ميت, أنا من ضمن الكتب اللي قرأتها أنه إذا مات ميت بإمكانك أنك تعمل أشياء قبل لا يعني يودون المغسلة وكذا. أولا تغمض عيني, ثانيا سبحان الله تحرك الأطراف حتى المواد اللزجة هذه تبقى متحركة, حتى لو ذهب إلى الثلاج وأبطى فيها تقريبا أخذ شهر ممكن اليدين تتحرك, لكن لو ما حركها في أثناء وفاته سبحان الله تتكسر في تأخر في الثلاجة. الشيء الثاني برضو يضع الشيء على بطنه حتى لا ينتفخ. الشيء الثالث أيضا يربط يديه برباط خفيف وكذا ورجليه. أيضا الفم سبحان الله يبقى مفتوح بعض الأموات فيربط, فأشياء يغفل عنها الشخص وقت اللحظة يجهز للغسيل وبعد ذلك عاد يذهب. طبعا هذه الفوائد أبو مروان التي ذكرتها هذه فوائد ذكرها العلم, لكن هذه فيما إذا كان الميت سيطول مكثه قبل أن يغسل ويكفن. بمعنى أفرض إنسان مات عنده ميت وحتى يأتي بمن يساعده في حمله سيحتاج إلى 5-6 ساعات مثلا, هذه 5-6 ساعات يكون جسمه قد بدأ يفقد حرارتها التي تمسك الفم وتمسك الأعضاء, ويبدأ ينتقل إلى جو الغرفة لأنه خلاص أصبح ما عنده روح تحفظ درجة حرارة 37.5. فإذا كان سيطول مكث الميت على هذا الحال, مات في خيمة وذهبت لتحضر أو في شقة وذهبت إلى آخره, قالوا حتى لا ينتفخ بطنه يضع عليه شيئا يثقله أو يربطه يعني بغترته أو نحو ذلك حتى لا ينتفخ, يربط أيضا فمه برأسه. أما إذا كان توفي الميت ستحملونه مباشرة إلى المستشفى, أو لو مات في المستشفى مثلا كما يقع الآن عند أكثر الناس فلا يشرع أن تعمل هذه الأمور. لكن هذه الأمور متى تعمل؟ في البيت تعمل أحسن, حتى لو في البيت تعمل إذا كان سيطول. أما الآن في الغالب أنه يموت مباشرة يحمل 10 دقائق ويحمل. لا, في طريقة الحمل يا شيخ أحيانا تجد الميت تفلت يديه إذا كان الحمل يخشى إذا كانوا ما يضبطون حمله أو قد تسقط يديه يمين ويسار وكذا فلا بأس لو أنهم أمسكوها بشيء. لكن في الغالب أنهم يلفونه ببطانية في الغالب ويحمل على هذا الحال. لكن إذا كان سيطول مكثف في الغالب أنه يرتخي أيضا الفك ونحو ذلك. طيب شيخ, جلوس إذا توفى الميت إنه يشرع لأحد أن يجلس عنده وكذا ما يترك الميت لوحده؟ نعم, ذكر بعض العلم ذلك, قالوا حتى يا شيخ أحسنت حتى لا تؤذيه الهوام, لكن هذه الأمور لم ترد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وردت من كلام بعض الفقهاء بناء على طبيعة حياتهم التي كانوا يعيشونها. يعني هم كانوا في السابق يعيشون في خيام في البر، فقالوا أن الإنسان الحي لو اقترب منه يعني ثعبان أو عقرب دفعه عن نفسه، لكن الميت أو لو دفع لو أقبل هر أو نحو ذلك ليؤذيه دفعه عن نفسه، لكن الميت ما يستطيع يدفع عن نفسه. فقالوا يشرع أن يبقى عنده من يحرسه، عرفت؟ لكن الآن ما يحتاج، يعني الآن اللهم لك الحمد الناس يعيشون في مدن وكذا ما عندهم المشكلة. يا هاني سلامك يا شيخ، في مسألة، هل في أوقات لو مات في ليل أو مات على غروب الشمس، هل الأوقات هذه في نهي عن دفنه فيها أو في أوقات في نهي عنها؟ نعم، ذكر بعض العلم أنه لا يدفن أثناء طلوع الشمس، يعني وقت الطلوع نفسه نهى بعضهم أن يعني استدلا بعدد من الأحاديث، حديث عقبة رضي الله تعالى عنه وعدد من الأحاديث، وقت طلوع الشمس وكذلك وقت غروبها وقت نزولها وقت طلوعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تكون الشمس متعامدة قبل أذان الظهر تتعامد الشمس لمدة 9 دقائق ثم تزول، هذه الأوقات الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها يا بني عبد مناف ثلاث ساعات لا تصلوا فيهن ولا تدفنوا فيهن موتاكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعات هي تركي. في طرنبك الآن تاجة عن طريق الجرائد، شوف انتشرت أحسنت وما لأن تكلف مبالغ كبيرة. صدقت ما أدري وش رأيكم فيها أو حكم فيها، هل هي جائزة أو لا؟ والله يا أخي هذا سؤال مهم، يعني الجرائد منها أنها تكلف، وأحيانا يكون هذه التكلفة من مال الميت، أحيانا ينشرون تعزية أولاده ويصرفونها من التركة، وهذا لا يجوز، هذا تصرف في مالي ليس في مالها، الآن تتصرفون في أموال ناس ثانين، إذا معكم يعني إخوان ورثة، معكم أم، معكم زوجات أبيكم، ما يجوز أن تتصرفوا في ماله بهذه الطريقة، لأن يعني سيصرفون أحيانا فيها الصفحة الواحدة في الجريدة كم أحيانا، والله تجاوز مبلغ كبير، أحيانا 100,000 ريال أحيانا، إذا كان ربع الصفحة أحيانا في بعض الجرائد 20,000، فما بالك بصفحة كاملة، هذه 100,000 ريال تفيد يا أخي هؤلاء المساكين ورثة، ربما تشتري لهم سيارة، تسدد عنهم ديون، تزوج 2-3 من أولاده، فلا ينبغي حقيقة يعني العبث بها. إضافة إلى أن بعضهم يكتب أحيانا نوع من التزكية، فيكتب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وما أدراكم أن نفسه نفس مطمئنة، يعني حقيقة هذا التساهل بهذه الطريقة لا يجوز، خاصة أنني أخشى أن تكون هي نوع من المباهاة صراحة. أصبحت ظاهرة عند كثير من الناس الآن، أصبحت فيها نوع من المباهاة. من الأخطاء التي تكون عند الميت غير مسألة التعزية هذه، أن بعضهم يحدد التعزية بثلاثة أيام، بحيث أنك إذا انتهت هذه الثلاثة أيام خلاص لا تعزي، وهذا غير صحيح يا جماعة. الأصل أن التعزية هي تصبير لأهل الميت على المصيبة التي نزلت بهم، التعزية تصبير لأهل الميت على المصيبة التي نزلت بهم، فسواء عزيتهم في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الخامس، العاشر، بعد شهر، ما في مشكلة ما دام أن حر المصيبة لا يزال فتعزيهم، لكن لو رأيت بعد شهرين وقد نسي خلاص، يعني مات ولده وانتهى والله يغفر له، تأتي وتقول أحسن الله عزاك في ولدك الذي مات قبل شهر، هذا لا يليق، لأن إذا كانت ستذكر بمصيبته ونحوه لا يليق، أما إذا كان مجرد تصبير له على المصيبة فلا بأس في ذلك. بالجمع يا شيخ، آيات تركي بالنسبة للجمع، جمعهم في مكان واحد، أحسنت، في أيام محددة للتعزية، هذا ما يصير يعني بعدين يدفع إلى أنها تكون يعني عادة منها، وفيها أحيانا ممكن بذل أموال ومن برضه من أموال الميت. أحسنت، من أموال، صدقت، هذه أيضا يعني مشكلة عند بعض الناس، الاجتماع في بيت الميت لمدة 3 أيام بعد موته، هذه نهى عنها بعض العلم، وقالوا يعني كما قال جرير رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، النياحة يعني الاعتراض والصراخ والجزع المنهي عنه، لكن بعض مشايخنا رأيت أنه قال لا بأس في الاجتماع في بيت الميت بعد موته لأولاده وذويه، قالوا لأنهم لا يجتمعون جزعا لموته، إنما طلب للراحة لهذا الذي سيعزي، يعني نحن الآن ليس مثل السابق كان اللي يعني أهل الميت في حارة واحدة ويصلون في مسجد واحد فتصلي معهم وتعزيهم، لا الآن هذا ساكن في الشرق وهذا ساكن في الغرب وهذا في الشمال وهذا في الجنوب، هذا ما يعرفون بيته ما يعرفون أين بيته، فيتعب الذي سيعزي في تتبع أولاده وتعزيتهم أو في تتبع أحيانا إخوته وأصهاره ونحو ذلك. فلو اجتمعوا له لأجل أنه إذا جاءوا يعزون أن يجدهم مجتمعين في مكان واحد دون أن يكون في هذا إسراف وذبح ذبائح ونحو ذلك، هذا يظهر لنا ليس في بأس إن شاء الله. في مسألة ثانية، مسألة الصراخ وراء الجنازة. أحيانا بعض الناس يصرخ وراء الجنازة وحدوه لا إله إلا صلوا على النبي اللهم صل على الأصل يا جماعة خفض الأصوات عندما يمشون وراء الجنازة، الأصل خفض الصوت عندما يمشي وراء الجنازة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبعتم الميت أو إذا حضرتم الميت فلا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض النساء التي تقول مثلا مثلا ربما قالت الله يجعلني أموت مثلا أو تدعو على نفسها ربما، أو لما فيها الحياة لذة ولن أجد سعادة بعدك ونحو ذلك من الكلام الذي ربما مع الجزع دعا أحيانا بعض المصابين دعا على نفسه بالموت أو أن يلحق بهذا الميت سريعا أو نحو ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وبين أنه بهذه الدعاء الملائكة تؤمن عليه. آية هاني بالنسبة شيخ تعذيب الميت بدعاء أهله ببكاء أهله إيه؟ البكاء الناس تبكي على موتها. جميل. طبعا هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، قال عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ذكر أهل العلم لهذا ثلاثة تخاريج. قالوا التخريج الأول إذا كان هو قد أوصاهم بالبكاء عليه، وقد كانوا في الجاهلية يعدون من زيادة الشرف والجاه والمنصب للميت أن يكثر البكاء عليه، لذلك كانوا يستأجرون من يبكي أحيانا يعني البكاءات والبكائين تعالوا نعطيكم فلوس وابكوا عليه لنظهر الناحية المستأجرة، لنظهر للناس أن له شرف فكثر الباكون عليه. كما كان أحدهم يقول إذا مت فابكيني إذا مت فابكيني بما أنا أهله، يوصي امرأته يقول إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة حاتمي، يوصي يقول لا تنسي أن تبكي عليها ثم يموت. فإذا كان أوصاهم بالبكاء عليه إن هذا هو أمر لهم بالجزع للمصيبة، والذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أصلا أن الإنسان يصبر المصاب. التخريج الثاني قالوا إذا كان الميت يعلم أنهم سيبكون عليه وينوحون ويجزعون ولم ينههم، لذلك بعض السلف كان إذا أراد الميت أن يموت إذا نزل به الموت يقول لهم فلا تتبعني امرأة تتبع جنازتي ولا تنوحوا علي ولا تدعوا، يوصيهم انتبهوا لا تعملوا مصائب لما أموت. الحالة الثالثة قالوا إنه يعذب ببكاء أهلي عليه، يعني يبلغه ذلك فيتأثر نفسيا، أما أن يصيبه عذاب بمعصية غيره فهذا لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان مسؤول عن عمله ليس مسؤول عن عمل غيره. أي منصور شيخ إذا كان شخص خارج المكان إقامته مكان أهله وكذا للعلاج لسفر وتوفي في مكان خارج بلده، هل من الأصل أو من السنة إحضاره ودفنه في بلده أو دفنه في الخارج مثلا؟ جميل، هذا سؤال جيد، وهذا يقع كثيرا، أحيانا يكون الميت له أهل في بلد آخر أو أحيانا هو يوصي أن يدفن في بلد آخر، الأمر في ذلك سهل. إذا أوصى ولم يكن هناك مشقة في نقله إلى البلد الآخر فما في بأس في ذلك، إذا كان ليس هناك مشقة ولا صرف لمال كثير. أما إذا كان عليهم مشقة في ذلك فلا يجب أن يعني لا يجب عليهم أن يوفوا بما أمر به، لكن نقله إلى بلد آخر ودفنه فيه إذا كان قال ادفنوني في المقبرة الفلانية عند أمي أو عند أبي أو نحو ذلك الأمر في ذلك سهل. آية وليد بس فيها عندي سؤال عن الميت في حال طبعا قبل دفنه في بعض الناس صارت الآن مع اللي هو الجوالات الكاميرا يصورونها قبل مثلا انشار الوضع الآن صار كذا الآن يعني كان مبتسم أو كذا، فيعني والله يا أخي أحسنت، أنا أقول الميت له حرمة وتصويره هو نوع من الاعتداء على حرمته، يعني أنت الآن لو صورك أنا من غير إذنك زعلت علي، تقول الشيخ ليش تصورني أنا ما أذنت لك أنك تصورني، فكيف نستغل وهو ميت نبدأ نصوره وهو ربما على خشبة الغسيل ونحو ذلك؟ لا والله لا ينبغي مثل هذا، بل ان التصوير ايضا اضافة الى الحرج الموجود في التصوير، يعني التصوير في خلاف بين اهل العلم، التصوير الثابت هو جائز ام غير جائز، فيزداد هذا يعني سوءا. طيب قبل لا أختم شوف إيديكم يعني ترتفع، لكن قبل لا أختم هناك بعض الأخطاء التي تقع من الناس أحيانا، الأذان في القبر الله أكبر إلى آخره هذا من البدع، أحيانا قراءة قرآن في القبر هذا أيضا من البدع، الأصل رفع القبر شبرين وثلاثة وأربعة، البناء على القبر هذه كلها من البدع، الأصل أن يدفن دفنا عاديا يدعى له وهو ينزل في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعزى أهل الميت به، لا تحضر النساء دفنه دفن الميت هذا أيضا منهي عنه. وحقيقة نحن يعني نعتبر في هذه الحلقة سقنا أكثر الفوائد إن شاء الله في هذه المسألة، وأنا أحث إخواني وأخواتي حقيقة ممن يتابعون على أن يزدادوا يعني من هذه المسألة بالبحث في بعض الكتب المتعلقة بها. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات وأن يغفر لنا ولكم ولجميع أموات المسلمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.